ما صحة حديث ما بعد الشرك بالله إلا أن يضع الرجل نطفته في فرد حرام؟ ما صحة هذا الحديث؟ جاء في حديث لكنه ضعيف، ولكن الزنا مثل ما سمعتم من أكبر الكبائر، والله جعل بعد القتل وبعد الشرك، فأكبر الكبائر الشرك بالله جل وعلا، ثم القتل ثم الزنا، هو الثالثة نعوذ بالله، أعظم شيء الشرك بالله جل وعلا الكفر، ثم يليه القتل ثم يليه الزنا نسأل الله. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يعني في المرتبة الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال له ابن مسعود: يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل ندا وهو خلق، يعني الشرك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولد خشية يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحياة رجال. فجعل الزنا في المرتبة الثالثة، وجعله مع زوجة جار أقبح نسأل الله العافية، مع زوجة جار ومع الأقارب أقبح وأقبح نسأل الله العافية، ومع المرأة التي لها زوج كل هذا أقبح الزنا نسأل الله العافية. نعم.